الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقياس ثلاثة أنواع، ما هي؟ قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. أحسنت. قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الإسكار، من أي أنواع القياس هذا القياس؟ قياس الدلالة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: باب حكم الأشياء قبل ورود الشرع. باب: وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع أتاحه، قول فريق: جملة الأشياء تبقى على الحظر والانتهاء إلا الذي أباحت الشريعة أو حيث لم تجد لها مبيحة. الحظر أسم وبه التمسك، ومنهم قوم لضد سلكوا، وهو كون الأصل في الأشياء على إباحة سوى الذي قد حضل، نص من الشارع والتفصيل صح فما ضره والمحظور. ثم المنافع على الحل، وذا أغفله الأصل فخذ ما أخذا. نعم، هذه الأبيات عقد بها الناظم رحمه الله مسألة حكم الأشياء، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة. يذكر الأصوليون هنا مسألتين: المسألة الأولى حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، والمسألة الأخرى حكمها بعد ورود الشرع. أما قبل ورود الشرع فالواجب التوقف، لأن العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة، وإنما تثبت الأحكام بالشرع، فقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فلا حكم أصلا قبل ورود الشرع، لأن الأحكام إنما تتلقى من الشرع. قال في مرتقى الوصول: والقول بالتوقف المرضي، والقول بالتوقف المرضي، وهذا قول أكثر المالكية كما ذكر الباجي في أحكام الفصول. ولا يقال هنا إن الأصل الإباحة لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأن هذه مسألة مفروضة في حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع. وقد قال شيخ الإسلام تيمية: ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له نتنبه. وقد اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أو ممتنع، وصحح جماعة من أهل العلم أنه ممتنع، لأن الأرض لم تخلو من نبي مرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن لو فرض وقوعها فما حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع؟ الواجب التوقف، لأن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وقبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فالشأن كما قال ابن عاصم: والقول بالتوقف المرضي. أما بعد ورود الشرع فنعم، الأصل في الأشياء الإباحة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن علينا بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. ويدل له أيضا قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهي كسابقتها في الدالة. ويدل له حديث صحيحين: إن أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ودلالته من وجهين. الوجه الأول أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، قال لم يحرم، والآخر أن التحريم كان من أجل المسألة فحرم من أجل مسألته، فبين بذلك أنها بدون المسألة ليست محرمة. ومن منع من قال إن الأصل الحظر، قال لأنها مملوكة لله فلا تحل لك إلا بإذنه، لكن يجاب عن ذلك بأنه قد أذن بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال الناظم رحمه الله: باب: وأما الحظر والإباحة ففيهما تنازع أتاحه، قول فريق: جملة الأشياء تبقى على الحظر وانتهاء إلا الذي أباحت الشريعة وحيث لم تجد لها مبيحة. فالحظر أسمي، يسميها محظورة، وحكم لها بهذا الحكم وهو الحظر، وبه التمسك. هذا القول الأول أن الأصل في أشياء الحظر. قال: ومنهم قوم لضد سلكوا، وهو كون الأصل في الأشياء على إباحة. هذا القول الآخر أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو الصحيح كما سبق، سوى الذي قد حضل نص من الشارع. قال: والتفصيل صح فما ضره هو المحظول. ثم المنافع على الحل، وذا أغفله الأصل أي أغفل أبو المعالي في الورقات هذا القول المفصل فخذ ما أخذ. ويقال فيه ما سبق من أنه إذا كان قبل ورود الشرع فلا حكم، وإذا كان بعد ورود الشرع فالأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم، فما كان ضارا فهو محرم، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وما على الاستصحاب الحالي أن تصحب الأصل لدى الإشكال وعدم الدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلم. نعم. الاستصحاب استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، وهو أربعة أنواع. النوع الأول استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه. لو قال قائل تجب صلاة سادسة فقوله مردود بدليل براءة الأصلية. لو قال قائل بوجوب صيام شهر رجب مثلا فيرد قوله بالبراءة الأصلية، وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في اعتباره، لذا عده جماعة من الأصوليين في الأدلة المتفق عليها، ويدل لاعتباره قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. بيّنت الآية أن ما اكتسبوا من الأموال قبل تحريم الربا فهو على البراءة الأصلية. لو قال قائل مثلا بحرمة لبس الساعة فقوله مردود بالبراءة الأصلية. ومن المطالب بالدليل؟ المحرم أو المجيز؟ المحرم. نعم. وإذا أطلق الاستصحاب فهذا المعنى هو المقصود، إذا أطلق الاستصحاب فهذا المعنى هو المقصود، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل عنه. وللاستصحاب ثلاث أنواع أخرى: استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، كاستصحاب بقاء النكاح، واستصحاب حياة المفقود، واستصحاب بقاء الملك. والنوع الثالث بعد استصحاب العدم الأصلي واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته، النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فيجب العمل بالعام حتى يرد المخصص، وبالنص حتى يرد يعني بالدليل حتى يرد الناسخ، وبالمطلق فيبقى على إطلاقه حتى يرد المقيد. وهذه الأنواع الثلاثة السابقة حكي الاتفاق على العمل بها. النوع الرابع استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، وهذا ليس بحجة، وصورته أن يتفق العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب حال الإجماع. مثاله الإجماع على صحة صلاة المتيمم، إجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته استصحابا لصحة صلاته قبل رؤية الماء الثابتة بالإجماع. هل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ هذا محل خلاف، والصواب أنه ليس بحجة، أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. لماذا؟ لأن محل الإجماع حال عدم الماء، أما مع وجود الماء فلا إجماع حتى يقال باستصحابه. مثال آخر، استدل بعضهم على ترك القنوت في الصبح بقوله أجمعوا على نسخه في المغرب واختلفوا في الصبح فيكون في الصبح منسوخا كذلك، هذا استصحاب للحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف وليس بحجة. هذا قوله باب. ومعنى الاستصحاب الحالي هكذا أن تصحب الأصل لدى الإشكال وعدم الدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلم. وقد اقترح الشيخ رضا حفظه الله في المجلس السابق الكلام عن أهم الأدلة المختلفة فيها التي لم تذكر في النظم تتميما الفائدة، وسيكون الكلام إن شاء الله عن عمل أهل المدينة وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان والعرف وسد الذرائع، هذه ستة. الأول عمل أهل المدينة فهو حجة عند المالكية بشرطين: الشرط الأول أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، بأن يكون في أمر توقيفي جار مجرى النقل المستفيض كألفاظ الأذان والإقامة ومقدار الصاع والمد وترك الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وعدم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة وغير ذلك مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه لو تغير أما كان عليه لعلم. أما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء، هذا الشرط الأول. والشرط الآخر أن يكون من الصحابة والتابعين دون غيرهم، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع، فألحق بهم في ذلك الإمام مالك والتابعين من أهل المدينة لتعلمهم من ذلك من الصحابة. وأما مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند الإمام مالك كغيرهم من الأمة. الثاني شرع من قبلنا، والمراد به الأحكام التي شرعها الله للأمم السابقة. وشرع من قبلنا على أنواع، لذلك لا بد من تحرير محل النزاع. النوع الأول أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنها ليست شرعا لنا، كالتحية بالسجود وخروا له سجدا، وجاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا، قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. النوع الثاني أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا، وكتبنا عليهم فيها التوراة أن النفس بالنفس، وجاء في شرعنا كتب عليكم القصاص في القتلى، فهذا حجة بلا خلاف، هذا النوع حجة بلا خلاف، والاستدلال فيه هو بشرعنا. النوع الثالث أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة كالمأخوذ من الإسرائيليات، فهذا ليس شرعا لنا إجماعا، وقد نهينا عن تصديقهم وتكذيبهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. إذن هذه ثلاث أنواع ليس فيها خلاف، أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنها ليست شرعا لنا، فهذا ليس شرعا لنا باتفاق. النوع الثاني أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، فهذا شرع لنا بدليل هو استدلال بشرعنا نحن، استدلال بما في القرآن مثلا، ليس استدلالا بشرع من قبلنا. والنوع الثالث أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة كالمأخوذ من الإسرائيليات، فهذا ليس شرعا لنا باتفاق. النوع الرابع هو محل الخلاف، وهو الأحكام التي ذكر في الكتاب والسنة أنها شرع لمن قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا أو ليست شرعا لنا، فهذا محل خلاف. والمذهب مذهب المالكية والجمهور أنه شرع لنا، قد قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أمر الله نبيه بعد ذكر المرسلين بالاقتداء بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، فهذا يدل على أن شرعهم شرع لنا، ما لم يرد تخصيص ما لم يرد في شرعنا أنه ليس شرعا لنا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع رضي الله عنها أمر بالقصاص في السن، وقال كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله القصاص في السن إلا المذكور عن التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. وهذا الذي عليه الجمهور كما سبق، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والفقهاء يستدلون بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير على جواز الجعالة، الجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث، وبقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس على أن الرجل يقتل بالمرأة، وبقوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، على مسألة سبقت في التخصيص المخصصات المتصلة كان عن الاستثناء، ما هي؟ مسألة الفصل في اليمين. أحسنت، أنه لا يجزئ قول إن شاء الله بعد اليمين بانفصال، فلا تسقط الكفارة ولا يرتفع الحنث بقول إن شاء الله بعد الفصل. الثالث المصالح المرسلة، والمصالح باعتبار شهادة الشرع لها ثلاث أقسام. مصالح شهد الشرع باعتبارها، وهذه معتبرة، كتحريم الخمر لصيانة العقول، وتحريم الزنا لصيانة الأنساب والأعراض. ومصالح شهد الشرع بإلغائها، وهذه ملغاة، كما لو قيل تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه خمرا، هذه مصلحة دل الشرع على إلغائها. والقسم الثالث مصالح لم يرد دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه هي التي يقال فيها المصالح المرسلة، وهي حجة عند المالكية. قال في المراقي والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق الفاروق وهدم جار مسجد للضيق وعمل السكة تجديد الندى والسجن تدوين الدواوين بدا. هذه كلها أمثلة على المصالح المرسلة و يعني من أمثلتها المعاصرة مثلا تنظيم المرور، القوانين المتعلقة بتنظيم المرور ونزع الملكيات للصالح العام، فهذا كله داخل في المصالح المرسلة. إذن ما لم يرد فيه نص خاص باعتبار ولا إلغاء هو المصالح المرسلة، وقد جرى عمل الصحابة على الأخذ بها، فإنهم بنوا اجتهاداتهم على رعاية المصالح وبناؤهم الأحكام عليها من غير نكير، دليل على حجيتها. الرابع الاستحسان، وقد وقع بين العلماء الخلاف في حجية الاستحسان بسبب الخلاف في معناه، فمن فسره بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله دون نكير أنكره، وعليه يحمل قول الإمام الشافعي إنما الاستحسان تلذذ ومن استحسن فقد شرع. والاستحسان بهذا المعنى مردود واتفاقا لم يقل به أحد، فالعلماء كافة مجمعون على تحريم القول بلا علم. ومن فسره بأنه الأخذ بأقوى الدليلين أو الأخذ بالراجح من الأدلة قال بحجيته، وعليه يحمل قول الإمام مالك الاستحسان تسعة أشار العلم وعليه. فإنكار الاستحسان والاحتجاج به لم يتواردا على محل واحد، إذا فسر الاستحسان بالحكم بغير دليل فهو حرام إجماعا، وإذا فسر بالأخذ بالراجح من الأدلة فهو حجة إجماعا. ويكثر عند الفقهاء والأصوليين إطلاق الاستحسان على ما يكون فيه عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدين خاص، أي يكون أخذا بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. من أمثلة ذلك القرض، فإنه ربا في الأصل، دراهم بدراهم إلى أجل، هو ربا في الأصل، لكن ورد الدليل بإباحته فأبيح لما فيه من التوسيعة على المحتاجين، ولو بقي الحكم على أصل المنع لكان فيه تضييق على المكلفين. ومنها السلم، السلم بيع معدوم، فيدخل الأصل أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لكنه أبيح بالدليل الخاص الدال على إباحة السلم. الخامس العرف، وهو كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على الناس. قال ابن عاصم رحمه الله في مرتقى الوصول والعرف ما يغلب بين الناس ومثله العادة دون باسي. وقد دل على اعتبار العرف أدلة كثيرة من القرآن والسنة، فمنها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أحال على ما جرى به العرف. وكذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أحالها في تقدير النفقة على العرف. ومما يرجع فيه إلى العرف والعادة صلة الأرحام وإكرام الضيف وإكرام الجار وبر الوالدين والنفقة على الزوجة والمعاشرة والحرز في السرقة، فهذا كله يرجع فيه إلى ما تعارف الناس عليه، وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا من غير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذه قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، إذا لم يرد بتحديدها شرع فإنه يرجع فيها إلى العرف، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي. والسادس سد الذرائع، الذريعة إلى الشيء هي الوسيلة المؤدية إليه، وغلب إطلاق سد الذرائع على المنع من الأفعال التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. فمقصودهم بسد الذرائع سد الطرق المؤدية إلى الفساد وقطع الأسباب الموصلة إليه. والأدلة اعتبار سد الذرائع كثيرة، منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، حرم سبحانه سب آلهة المشركين، مع كون السب غيظا وحمية الله وإهانة لآلهتهم الباطلة، لكنه حرمه لكونه ذريعة إلى سب الله تعالى. وهذه حقيقة سد الذرائع، أنه منع من أمر هو في الأصل جائز لكن يمنع لكونه يكون سببا في فعل ما لا يجوز. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، نهى سبحانه عن قول راعنا مع قصد المؤمنين بها الخير، نهاهم لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في خطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها السب. والذرائع ثلاث أقسام. القسم الأول هو المتفق على اعتباره، أي الذي يجب سده إجماعا، وذلك كسب الأصنام المؤدي إلى سب الله تعالى، وكحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السموم في أطعمتهم لأنه وسيلة إلى محظور وهو إهلاك المسلمين. القسم الثاني هو الذي يجب إلغاء الذريعة فيه إجماعا، وهو كالمنع من زراعة العنب خشية استعمالها في صناعة الخمر، وكالمنع من المجاورة في البيوت خوف الوقوع في الزنا، فهذه الذريعة ملغاة لا تسد لكون الفساد بعيدا والمصلحة أرجح. وثم قسم ثالث مختلف فيه، اعتبره الإمام مالك، اعتبر فيه سد الذريعة، مثاله بيع الآجال المعروفة بهذا الاسم عند المالكية، وهي تسمى ببيع العينة، كأن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل منه حالا. لو نظرت إلى كل بيعة من البيعتين إذا نظرت إليها على حدة هي جائزة، لكن الصورة السابقة أن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل منه حالا تؤول إلى الربا، نظرا إلى أن السلعة الخارجة من اليد لا عائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى دفع عين وأخذ أكثر منها نسيئة، وهذا عين الربا. وأدلة ثلاثة المصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع، نسب بعضهم القول بها إلى مذهب الإمام مالك وجعل ذلك من مفردات المالكية، والواقع أنه ليس كذلك، بل قال بها الإمام مالك أكثر من غيره، وإلا فأصلها مجمع عليه. وقد قال ابن عاصم رحمه الله في المهيع، مهيع الوصول، بعد ذكره العرف والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وهي أبواب يقال إن المالكية انفردوا بها، قال وقول من يقول إن مالك له انفراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق، بل هو اعتبر أكثر من سواه ذاك فاشتهر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم شيخ، فيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.